وذلك بسبب بعض رواته ومنهم أبو إسحاق الذي هو يعني جاء في الإسناد ومنهم أيضا شيخ أبي داود الذي تكلم فيه والحافظ عنه قال عنه في التقريب صدوق والإسناد. قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي. حكيم بن سيف الرقي قال عنه صدوق. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي تكلم فيه يعني بعض العلماء بالتضعيف عن عبيد الله يعني ابن عمرو. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ربما وهم. ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد يعني ابن أبي أنيسة. زيد بن أبي أنيسة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عبد الله وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة ولكنه يدلس وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يعني هذه علته. لعله يعني هذا من علته. عن عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه الأسود بن قيس وهو الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب من روى في السبع الأواخر. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب من روى أنها في السبع الأواخر ليلة القدر وأورد حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان يعني 23 فما فوقها. تحروا تحروا يعني معناه اجتهدوا في العبادة طالبين ليلة القدر وذلك في العشر في السبع الأواخر يعني معناه أنهم يعني يتعبدون ويقومون الليالي يتحرونها ويرجونها ليصادفوها ويوافقوها ويكون ذلك في السبع الأواخر. فضل ليلة القدر هل يلزم أن يعني يعرف الشخص أن هذه الليلة حتى يحصل ويدرك هذا الأجر؟ الذي يبدو أنه لا يلزم لكن من من من من أتى بالعشر الأواخر فإنه يحصلها وإن لم يعرفها إذا اجتهد فيها كلها يرجى له الخير وإن اجتهد في بعضها وترك يمكن أن تكون في المتروك. مما ينتشر أن الإنسان قد يرى رؤيا بمثلا النور المستفيض الذي له شعاع في تلك الليلة هل هذا له صحة الله أعلم. ليلة القدر الله أعلم. يذكروا من العلامات أن يكون البحر هادئ الله أعلم. يعني قول الله جل وعلا سلام هي نعم يعني هو كما قال الله عز وجل يعني فيها الهدوء في أقول فيها الهدوء يعني يعني يحصل في تلك الليلة لكن يعني كون البحر يكون كذا وكان وكذا هذه أمور الله تعالى أعلم بها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار. القعنبي عن مالك مر ذكره مع عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قعنبي ومالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أربعة أي. يعني رباعي هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى باب من قال 27. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة

التي هي بدء الأحزاب يكون لها شكل في رسم الصفحة الأولى مثل أول مثل الأسرة والصافات ويعني وغيرها من وقاف مثلا يعني على هذه الأحزاب السبعة التي جاءت في أثر أوس بن أوس الذي سيأتي. ماذا يقول؟ قال يقول ابن الهاد سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن، فقلت ما أحزبه. قال في كم تقرأ القرآن، يعني في كل يوم تقرأ، يعني لك حزب معين يعني تلتزم به. قال ما أحزبه، يعني ما كان يعني يقرأ بأحزاب، وإنما يقرأ من غير أن يحدد. قال لا تقل، لا تقل ذلك، لا تقل ما أحزبه، لا تقل ما أحزبه. إيش؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن، وهو مقدار من القرآن، مقدار من القرآن. قال حسبت أنه ذكر عن المغيرة بن شعبة. قال حسبت أنه ذكر عن المغيرة بن شعبة، حسبت أنه ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة الذي هو ابن الهاد اللي هو نافع الذي قال يعني لا تفعل، اللي هو نافع بن جبير، اللي هو نافع بن جبير. قال حسبته قال أنه عن المغيرة بن شعبة، يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عنده شك يعني في إضافته إلى ذلك. نعم، يعني قال فقلت ما أحزبه، قال ما أحزبه، قال لا تقل ما أحزبه، لا تقل ما أحزبه، يعني نهى عن عدم التحزيب، وأنه يعني يقسم أقسام.